نفس الكلام. ولذلك سياق القصة أنهم رجعوا من مصر إلى الشام، جلس أخوهم الأكبر وقابلوا والدهم، وسبحان الله على شدة الحزن الذي هو فيه كما مر معنا بالأمس، إنه حزن 70 أم فقدت وحيدة، حزن مضاعف، واستمر سنين طويلة وهو يردد في نفسه. الآن ذهبوا ورجعوا ناقص 2، المرة الأولى ذهبوا ناقص 1، الآن ناقص 2، ناقص بنيامين الذي كان يذكره بيوسف وكان في يسليه وكان يحبه أيضا أشد الحب بعد يوسف، ونقص أفضل العشرة، كبير العشرة، أفضلهم وعقلهم وأدينهم أيضا. سبحان الله، جاءت يعني أمر مهول وعظيم، بلاء، زاد الله في البلاء على يعقوب حتى يبتليه وحتى يصل الأمر مداه، حتى يرينا الله عز وجل كيف يفعل بأوليائه، حتى يسلينا إذا أصابنا البلاء ويسلي نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت هذه القصة قد جاءت في وقت الاضطهاد ووقت الصبر. فسبحان الله، يعني كانت ردة الفعل هي الظن بيعقوب عليه السلام الذي اختار الله نبيا، الظن به هو أن يستقبل هذه المصيبة الجديدة الطارفة على المصيبة الكبرى الأولى بحسن الظن بالله وبالصبر الجميل، مهما حمله الله من الأحمال يتحمل ويصبر. سبحان الله العظيم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني الله أعلم. سبحان الله، لأنه جرب منهم الكذب ما عاد وثق بهم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أيضا سأصبر صبرا جميل، سأصبر صبرا جميلا. والجميل الذي لا شكوى معه ولا ضجر ولا ملل، وإن زاد الله في البلاء يزيد هو في الصبر الجميل بتوفيق الله عز وجل وفضله عليه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا أمر يعني لولا أن الله قص علينا ما يعني الإنسان، سبحان الله، كيف يكون هذا بشر تحمل هذه الأحمال الثقيلة جدا، فقدان أبنائه بأيدي أبنائه، زيادة البلاء عليه مرة تلو مرة، تراكم السنين عليه ولا يشكي لأحد، ويردد الحزن في جوفه وفي كبده وفي قلبه، يصبر هل المدة الطويلة جدا. السلف على قولين مشهورين، ولا في أقوال أخرى، منهم من قال 40 سنة، منهم من قال 80، وسلمان الفارسي يقول 40، والله أعلم. فصبر جميل، ثم أعقب الصبر الجميل هذا بالرجاء الجميل، فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شوف حسن الظن بالثالث بالثاني وبالأول، وهذا أيضا الصبر مهتز شعره والرجاء مهتز شعره، يعني على بعد السنين وطول المدى وانقطاع الأخبار ما نقص رجاءه في الله ولا ثقته بالله ولا مثقال ذرة. وهذا ولي الله حقا، والله عز وجل يعجبنا من أوليائه، يقول: ترى لي صديقين. هذه صفاتهم، أنت قد تثق بالله وإذا طالت الأيام بدأ يرتخي الحبل، مثلا سجين يثق بالله السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، بعدين يضعف إذا ما له مدد من الله يضعف، ولا مريض ولا فقير ولا مديون، يحسن الظن بالله وكل ما طال الأمد عليه كل ما ارتخى، وتظنون بالله الظنون. قال الله عن الصحابة، قال: وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أنبياء الله يزيد الله عليهم الصبر، يزيد وحسن الظن، يزيد والرجاء في الله، يزيد والإيمان، يزيد تجدد كذا. سبحان الله العظيم. قال: عسى الله أن يأتيني بهم، يعني يردهم إليه كلهم جميعا. ثم قال: إنه هو العليم الحكيم، كل ما يفعله وكل ما فعله معي هو بعلم وبحكمة، أيضا عرف ربه كما قال الشيخ محمد: أعظم شيء تخرج به من هذه السورة تعرف ربك وتعرف نفسك. هو الآن عرف ربه، عرف ربه تمام المعرفة، قال ربي هذا اللي أخذ مني الأول والثاني والثالث وثمانين سنة عليم، له علم. يعني كل ما تعرف ربك أكثر كل ما له علم وله حكمة، عليم حكيم. شوف اختار الاسمين هذه، محكم لأمره كله. ثم تولى عنهم. الحزين أحب شيء إليه أنه يبتعد عن الناس، ما يريد عند الناس. أولا الناس ما يسرونه ولا يردون عليه غائب، ويمكن يشمتون ببعض. الشيء الثاني كما قلت لكم، الأنبياء مشاعرهم تكون مخفية بينهم بين الله، إذا خلى بربه يبوح بكل شيء، حتى البث. هذه العبارة الجميلة، البث. البث كما سيأتي، الشيء اللي ودك تبثه، الشيء اللي متردد في صدرك تبغى تبثه، البث هذا ما يبثونه إلا لله. وأما الناس أبدا ما يرون منهم إلا الصبر الجميل. ولذلك وتولى عنهم، يعني انفرد، رجع إلى خلوته. مثل الآن الحزين يبحث عن رأس جبل، يبحث عن خلاء الفضاء، يبحث عن البر، يريد أن يبث ولا يريد الناس، الناس ما ينفعون. فلذلك هو تولى عنهم حتى عن أبنائه، وقال وهو متولي: يا أسفى على يوسف. الحزن يجدد الحزن، والمصيبة تذكر بالمصيبة الأولى. ولذلك سبحان الله، كل ما نصاب الآن بمصيبة نذكر مصيبتنا في محمد صلى الله عليه وسلم. والله أن المصائب الآن تجدد مصيبتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أكبر مصيبة أصبنا بها في تاريخ أمة محمد هو مصابنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: إن قام الدجال وأنا حي فأنا حجيجه دونكم، وإن قام وأنا ميت فالله خليفتي على كل مسلم. والذي كان عليه الصلاة والسلام أمان لهذه الأمة من الفتن ومن الضلال ومن الاختلاف، وكان عليه الصلاة والسلام رحمة لنا، فمصيبتنا فيه ما يعدلها شيء، بل كل ما جاءتنا مصيبة صغيرة من مصائبنا الخاصة جددت لنا حزننا في محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعقوب لما تجدد عنده الحزن الآن، وفقد بنيامين اللي كان يجد فيه ريح يوسف، وأيضا فقد عقل الإخوة، قال: يا أسفى على يوسف. والحزن ما يضر الإنسان إذا كان ما مع شيء من التسخط، ما يضر ابن آدم. ثم قال الله: وبيضت عيناه من الحزن. شوف الحزن هذا اللي وصل إلى أن العين تبيض وتعمى، هذا حزن عميق للغاية وطويل المدى، تراكم السنين كلها حزن، حزن صحيح، تبيض العين من الحزن. ثم قال الله الوصف الثالث، أول شيء قال يا أسفة، أول شيء تولى عنهم، وهذا التصرف يدل على حزن، تولى عنهم. ثم أعقب ذلك بقوله: يا أسفة على يوسف، تذكر يوسف. ثم أعقب ذلك بأن بيضت عيناه من الحزن. وأما الوصف الرابع فهو شدة الحزن وشدة الصبر، فهو كظيم. ومعنى الكظيم الكاظم، الكاظم الذي يكظم على الغيظ أو يكظم على الغضب أو يكظم على الحزن. فيعقوب عليه السلام كان كظيما، ما كان الناس يرون منه إلا الصبر الجميل، وهذا أشد في الحزن. إذا كان يعني أحيانا التنفيس يخفف على الإنسان أنه يشتكي، ولذلك شوف الإنسان إذا ضعف أو إذا كان الضعف فيه طبيعي تلقاه يحب الشكوى، مثل الطفل، مثل المرأة، لو يجيها شيء بسيط تحب أنها تشكي، وتحب أن الناس يشاركونها في مصيبتها، وتحب أنها تنشر في كل مكان أنها ضحية هنا من ضعفها. لكن هذه القوة، هذه أنه يجلس 80 سنة وهو كظيم يردد الحزن في جوفه، ويأكل الحزن في كبده وفي قلبه وفي عينه، وما يرى الناس منه شيء، ما يرى الناس منه إلا الصبر الجميل. هذا المستوى العالي جدا من أولياء الله اللي يريد الله أن يعجبنا منهم، وأن له عبادا بهذا المستوى، وأن أن الصالح منا اللي يتشبه بهم. عجبنا الله من أيوب، عجبنا الله من يعقوب، من إبراهيم، من يوسف، من أنبياء الله الصفوة سبحان الله. فهو كظيم مثل يونس، قال مكظوم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء ومذموم فاجتباه ربه. هذا كظيم. وقال تعالى والكاظمين الغيظ، فهو مكروب ويخفي الكرب ويستغيث بالله ويخفي ذلك، فهو كظيم. قالوا والناس ما تحصل منهم إلا كذا، إما شماتة ولا هم في عالم غير العالم اللي أنت فيه، هم الآن يحسبونك أنت. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، حتى تفسد أعضائك ويفسد مخك يفسد عقلك أو تموت. إلى متى عاد يوسف؟ ما مليت؟ ما أيست؟ ما نسيت؟ ويحلفون تالله تفتأ تذكر يوسف تذكر يوسف تذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض الذي فسد جسده ولا عقله ولا هذا الحرض، أو تكون من الهالكين الميتين. سبحان الله، وش قال الجواب؟ وهذا الجواب هو أعلى مدى في المصيبة والحزن والكرب عند يعقوب. ترى الآن وصل الأمر مداه، يعني ما سلم منهم بل يشمتون به، يقولون أنت بس تسبب على نفسك أنك تخرف ولا تموت ولا يفسد عليك عقلك. وهذول اللي كان على الأقل بس كما قالت الخنساء وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي، لو أنهم بس على الأقل سلوه ولا سكتوا لا يعني يزيدون عليه. فلذلك وصل الأمر مداه، قال إنما أشكو بثي الأشياء اللي أبغى أبثها واللي أنا كاظمها في صدري من 80 سنة، أشكو بثي وحزني اللي الله يعلمه أشكوه إلى الله لا إلى أحد. وهذه الآية كان عمر إذا قرأها في صلاة الصبح يسمعون نشيجه من وراء الصفوف، لأن عمر أيضا عنده بث، عنده حزن، حزن حتى على نفسك وعلى آخرتك وعلى ما ينتظرك وعلى تقصيرك في حق الله، أنت حزين لكنك تشكو بثك وحزنك إلى الله جل وعلا. فكان عمر ما يصل إلى هذه الآية حتى يسمعون نشيجه من وراء الصفوف. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله جل وعلا، ما أشكو لكم أنتم ولا أبغى منكم شيء، أمري بيني وبين ربي. ولذلك قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. سبحان الله، من رحم الحزن الشديد يأتي الرجاء الحسن دائما، ما اهتز رجاء في الله أبدا ولا نقص من شعره ولا حسن ظن بالله، كل مرة يقول أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من ربي شيء أنتم ما تدرون عنه. وهذا اللي قال الشيخ، قال اعرف ربك، اعرف ربك بحيث أنه لو تواترت عليك أحداث ومصائب وفقر ومرض وسجن وحبس وفراق وموت ما يختل حسن ظنك بربك، كما قص الله علينا قصص أولياء هنا. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من ربي شيء أنتم ما تعلمون وأظن بربي شيء أنتم ما تظنون. ثم قال الآن بدأ الانفراج، يعني غاية الأسى، غاية الحزن، غاية تجدد المصائب عليه، وغاية الأمر العظيم، وهذا علامة الفرج سبحان الله كما سيأتي في آخر السورة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. دائما إذا احتكمت الأمور وضاقت ضاقت ووصلت مداها أيقن بالفرج، فإن الله عز وجل هذه سنة يزيد في البلاء إلى نهايته، اللي أولا يطهر العبد وينظر ما عنده هل هو ظن برب ظن زين، ثم يأتي الفرج كما قال المتنبي إنعم ولذ فللأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل. الشيء اللي له أول له آخر، لكنكم قوم تستعجلون. الله عز وجل هو اللي الأول فليس قبل شيء، والآخر فليس بعد شيء. أما المخلوقات كلها والأعمال ولا كل شيء له أول له آخر، لكن متى الآخر؟ هذا في الوقت الذي يريده الله عز وجل. الآخر آخر المصيبة أو آخر في الوقت اللي يريده رب العالمين. ولذلك ما لك إنك إلا أن تقول أعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. سبحان الله العظيم، ما أنبياء الله ما فقد الرجاء. إحنا الآن نتكلم عن بنيامين، ويوسف كم له الآن؟ 8 سنة ولا 40 سنة على القولين؟ يقول لا تحسسوا، أي ها التحسس يعني إعمال الحواس، مأخوذ من الحواس، سمعك بصرك شم الحواس، تحسس ابحث يمكن الله عز وجل يأتينا بسبب. تحسسوا من يوسف وأخيه. فإذا التحسس بالجوارح من يوسف وأخيه، لأن أخوه الآن استرقوها لمصر، ما يدري عاد وين بعد راح، لكن الأكبر ما ذكره لأنه معلوم مكانه، يدرون وينه. أما الاثنين ذولا كلهم استرقوا، واحد على كلامكم أنه في الجب ومات ولا ذهب، والثاني استرقوه بالسرقة المزعومة، ويقال أنه كتب كتاب إلى عزيز مصر اللي هو ابنه، إن بيت صديقين وما تأتي منا السرقة وإن ابتلين، كلام طيب ذكروه في كتب التفسير، أرسل الكتاب وقال أعطوه العزيز. سبحان الله العظيم. وقال ولا تيأسوا من روح الله. روح، شوف كلمة روح، سبحان الله، تأتي عبارات ألفاظ في القرآن لا إله إلا الله تغنيك عن كثير من الشرح. شوف كلمة بث، كلمة روح، الروح مأخوذ من الفرج، مأخوذ من الروح، مأخوذ من الانفراج كذا. لا تيأس من روح الله، فإن الله له روح، له نفحات، له رحمة، له فرج، لا تيأس. ولذلك كما قال ابن مسعود أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، أكبر الكبائر اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله جل وعلا. هذا أكبر الكبائر، لأن معناها ما عرفت ربك، والتوحيد يقوم على معرفتك بربك. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر هو اللي دائم يسيء الظن بربه. المؤمن مهما ابتلي ما ييأس من روح الله، ويعلم إن كل ما كان في إيمانه صلابة سيزيد الله عليه في البلاء، يطهره بذلك. وإذا كان في إيمانه رقة سيلطف الله به ويخفف عنه البلاء، لكن عاد بقي بلاء الآخرة. أما في الدنيا من كان في إيمانه صلابة يزاد له، يزاد له في البلاء اللي الله يختار. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذهبوا رجعوا إلى مصر، وكانوا في غاية الفقر، وحتى البضاعة اللي معهم سيصفونها الآن، وفي غاية الأسى، في غاية الحزن، وضاعت عليهم أمورهم، وكل المكر اللي فعلوه بيوسف الآن تجمع مرة واحدة، والدهم على كلامهم يكاد يكون حرضا أو من الهالكين، والأمور يعني مغلقة، لكنهم سمعوا وصية والدهم وذهبوا. فلما دخلوا عليه على يوسف، سبحان الله، في هذه الحال لا إله إلا الله، شوف الفرق بين دخولهم الآن وبين أخذهم إياه في الجب، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، الضر صحيح، يا أيها العزيز، شوف الآن هو عزيز بالصبر كما سيقول الله عز وجل من يتقي ويصبر، عزيز مصر كلها الآن، مسنا، المس يعني أصابنا نحن وأهلنا الضر، الفقر، الجوع، الحزن، الفرقة، الأب، الشيخ الكبير، الأمور كلها مسنا وأهلنا الضر، ضاقت علينا الدنيا كلها. ولذلك هو الآن عند هذه النقطة سبحان الله أذن الله له ورحمه ورق لهم، أبوه وإخوانه، أمه كان حيا على أحد القولين، والله عز وجل هو يمشي بأمر الله. قالوا وجئنا ببضاعة مزجاه، يعني حتى درهمنا ما حد يقبلها. وش معنى مزجاه؟ مزجاه يعني كل واحد يردها يدفعها. ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يدفع؟ كل ما نأتي التاجر ويشوف بضاعتنا ودراهمنا يقول خذوا هذه ما تمشي، يعني دراهم مكسرة ولا زيوف ولا الفضة فيها قليلة، المهم منها مزجاه، التجار يردونها. هذا اللي عندنا، الفقر الشديد والضر، وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفي لنا الكيل، يعني عاملنا بالإحسان وتصدق علينا. الآن طلبوا الصدقة خلاص، وش بعدها؟ أبناء أنبياء ويطلبون الآن الصدقة. وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. المتصدق يجزيه الله عز وجل. يقول بعض المفسرين إن هذه فيها تورية، لأنهم كانوا يظنونه ملك كافر يعني في مصر، ما يدرون أنه مسلم، فما قالوا إن الله سيجزيك، قالوا إن الله يجزي المتصدقين، إن كان مؤمن يجزي في الدنيا والآخرة، وإن كان كافر يجزي في الدنيا. إن الله يجزي المتصدقين. عند هذه سبحان الله، عند هذه النقطة بالذات، وعند احتكام الظلمة واحتكام الضر، ويعني شيء كما وصف الله الثلاثة، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، عند ذلك أذن الله له أن يعرفهم بنفسه وأن يبدأ الانفراج الأكبر. قال في هذه الحال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ لأن بنيامين بعد ما ذهب يوسف يقول أنهم آذوها شد الأذى، أما عاد الأخذ بنيامين هذه على أساس أنه هو اللي سرق، لكن يقولون بعد إلقاء يوسف في الجب آذوا أخوه إلين رجع إليه. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني وأنتم في حال جهل، إما جهل المعصية، لأن المعصية تخلي الإنسان جاهل سفيه، كما قال لوط عليه السلام: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. في المعصية جهل، الشرك جهل، هو نفسه جهل، لكنه ليس عذر، ذم. ما ذكر الله الجهل في القرآن إلا ذمه وعير به ولم يجعله عذرا كالخطأ والنسيان. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وعمل أشياء لأنهم كان عليهم غشاوة، شبه يوسف، لكن من يتصور منهم إن اللي في الجب هو العزيز؟ هذا الغشاوة تجعل الإنسان يستبعد أن يكون هذا يوسف. وإن كان الأشباه أشباه الخلق والخلق والإحسان، إن نراك من المحسنين. الآن لمح لهم بابتسامة أو بكشف أو المهم أنهم زال عنهم الغشاوة اللي كانت تحجب بينهم وبين الفراسة، إن هذا أخوه، هذا يوسف. يوسف لا يكاد يشتبه بأحد، أعطاه الله شطر الحسن. فمع الكلام هذا ذكرهم بيوسف، وذكرهم بأفعالهم بيوسف وبأخيه، قال إذا أنتم جاهلون، وضحك لهم أو تبسم لهم أو عرفهم بنفسه، فانقشعت عنهم الغشاوة سبحان الله كذا فجأة. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ سبحان الله العظيم، شوف المفاجأة هذه كيف تأتي في رحم المصيبة. يعني هم لو تصور حالتهم قبل دقائق، ما أظن على وجه الأرض أحد مثلهم. أول شيء ندم على ما فعلوا بيوسف وما فعلوا ببنيامين وأخذ بنيامين منهم، وما فعلوا بأبيهم، والحزن اللي رفض، والفقر والخوف، وأخوهم الكبير ما هو معهم. يعني ما تظن أحد على وجه الأرض أشد كربا منهم. ثم فجأة كذا تأتي انفراجة ما يحسب لها حساب أبدا. يعني لو كانوا يظنون الفرج مليون احتمال، ما يظنون أنهم بيجدون يوسف ويكون يوسف هو العزيز. حتى نعرف أن فرج الله عز وجل إذا جاء ما لحد ولا له منتهى، يأتيك مثل البلسم، يأتيك مثل الماء البارد على الظمأ، يأتيك فرج ما توقع مستوى الفرج اللي بيأتيك. كنت تظن أنه فرج كذا ويأتيك فرج مثل هذا، مفاجأة إن هذولا اكتشفون إن هذا يوسف المفقود وإنه هو العزيز. فلذلك سبحان الله كلمتهم هذه مشحونة بالمشاعر، أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، المنة من الله، هو اللي قلبنا إلين وصلنا إلى هذا، قد من الله علينا. ثم ذكر القاعدة الكلية، إنه من يتقي ويصبر، هذه القاعدة الكبرى، أكبر شيء في الدنيا هو هذا، إنه من يتقي ويصبر، يصبر على السجن، يصبر على الغضب، يصبر على الشهوة، يصبر على الفراق، يصبر على الجب، يصبر على الرق، يصبر على كل شيء، ويتقي الله عز وجل. اتق الله هو مع المرأة، واتق الله في إخوانه، واتق الله في سيده اللي كان مستأمنه، واتق الله في أشياء كثيرة في القصة. فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المحسن ما يضيع الله أجر أبدا، هذا أيضا قاعدة أخرى. وانتبهوا إلى مسألة التقوى والصبر، قال تعالى تصيبكم حسنة تسوهم، إن تمسسكم حسنة تسوهم، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لو تصبر وتتقي كل اللي يكيدون لك ما يضرك كيدهم شيئا، يؤذيك لكن ما يضرك، بشرط إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى تبلون في أموالكم أنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإذا علاج الكيد اللي تكاد به، وعلاج المصائب اللي تعرض لها، وعلاج كل شيء، كل شيء أمامك علاجه تتقي، يعني تتورع مهما تعرضت. شوف يوسف تعرض لي اختبارات كثيرة جدا، شهوة وغضب وكذا وكذا وأمانة، ومع ذلك كان متقي ومتورع وصابر. سبحان الله الثنتين هذه إذا اجتمعت كل مشكلة تحلها بإذن الله، حتى لو كيد لك الدنيا كلها ما يضركم كيدهم شيء، بس بشرط أنك توفي مع الله، تتقي وتصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله، يحلفون الآن، لقد آثرك الله علينا، الله آثرك علينا. سبحان الله الكلمة هذه، تالله لقد آثرك الله علينا، رزقك الصبر، تجملت، صبرت، رميناك في الجب، فعلنا بك الأفاعيل، أبى الله إلا أن يرفعك ويؤثرك علينا، ونكون نحن الآن اللي نترجاك بالصدقة، وإن كنا لخاطئين. اعترف الآن، والخاطئ غير المخطئ، نحن الآن خاطئين، نعترف ونذل ونريدك فقط تسامحنا على كل اللي فعل. نبي الله عز وجل يوسف يعني أيضا من صفات الحسنة، اللي كل آية تكشف لك صفة جديدة، أيضا من صفاته عفو، وهذا الرجل الشريف عفو، الرجل الشريف العاقل الكبير، كما قال الشاعر ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد، رئيس القوم وجوه الناس ما تحمل الحقد، اللي يحمل الحقد الضعيف، اللي كلمة يرددها سنين في قلبه ويبغى ياخذ حقه ويبغى ينتقم ولو بيسمح ولو بيعفو، هذا مسكين ضعيف. أما البحر زعيم القوم ما يحمل الحقد، صحيح قد أبغض، قد أقاتل، قد أشتكي، قد أخاصم، قد أفعل الأفعال الشريفة دين ولا دنيا، لكن تصل المسألة أني أحقد لا، لأن الحقد هو غضب مكبوت. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال شوف شوف هو ايش تعرض له الآن منهم، 80 سنة على أحد القولين، فرقين بينه وبين أبوه، سببوا له العذابات كلها، الجب والرق والعبودية وبلاوي المرأة والسجن والبعد عن أهله، يعني تعرض بشيء هذا يروح في لحظة؟ يعني أكثر الناس يمكن أنه عفو، لكنه يقول اصبر الجرح ما يندمل، خلى الجرح يندمل على 20 سنة، إذا أنتم أهنتوني 40 أبسامحكم الآن، بس اللي في قلبي ما يروح. لكن نبي الله كامل سبحان الله متمكن، مباشرة في لحظة ينسى كل شيء لأنهم استغفروا. فقال لا تثريب عليكم اليوم. الكلمة هذه غاية العفو. وش معنى لا تثريب؟ وش معنى أني ما أثرب عليكم؟ يعني لا لوم ولا تعيير ولا كلام يجرحكم ولا شماتة ولا تثريب. أيضا التثريب هذه مليانة بالمعاني. يعني الآن لو كان البشر العاديين غاية ما يكون أنه يقول خلاص سامحتك وتركني اللي في نفسي في نفسي، لكني الله يسامحك، هذا نعتبر الآن شريف، وهو ما يتعرض لواحد في المئة مما تعرض له يوسف من إخوته. يعني لو واحد ابتلاك وباعك لا ورماك بعد في البير يبغاك تموت، ويا من الله أنقذك جاء وقال باعك وفرق بينك وبين أبوك وبينك وبين أهلك وأربعين سنة وثمانين سنة، ولا أحد في الدنيا تعرض لما تعرض له يوسف من إخوته. فأحسن الناس اللي يقول تراني مسامحكم وخلص انتهى الموضوع، لكن اللي في نفسي، لكن يقول يبدأ العفو بكلمة لا تثريب، يعني لن ألومكم ولن أعيركم ولن أشمت بكم ولن أذكركم. وفى حتى مصيبتهم اللي فعلوها ما ذكرهم بها. سيأتي الآن إن قال أخرجني من السجن ما ذكر الجب، هذا مستوى عالي، وهذا هو اللي تريد السورة أن نرتفع إليه، نرتفع فوق الأحقاد وفوق المشاكل. بعض الناس حياته كلها أحقاد ومشاكل وعداوات، وهذا قال لي وهذا ما قال لي وهذا بس بأخذ حقي منه، هذا إلى متى؟ إذا كان غضب لله ما يخالف، لكن حتى الغضب لله لطرق ما فيها عداوة ما فيها كذا، وإذا من الله عليه واهتدى يمكن هذا البغيض يصير الحبيب. قال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. تعاديه الآن يمكن الله يجعل بينك وبينه مودة، يمكن يوحد ويصلي ويصير من خيار الناس وتحبه بعد ما كنت تبغضه. المهم لا تثريب عليكم اليوم، هذا البشرة الأولى. ثم قال يغفر الله لكم، دعا الله أن يغفر لهم كل ما فعلوا. ثم قال وهو أرحم الراحمين جل وعلا، هو أرحم الراحمين. إذا كان ابن آدم يعفو هذا العفو، ما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان ابن آدم، إذا كان فيه آدمي في الدنيا وصل إلى هذا المستوى أنك تخطئ عليه هذا الخطأ يقول لا تثريب عليك، ما ظنكم برب العالمين؟ ونحن نخطي في حق أنفسنا وفي حق جل وعلا في اليوم في الساعة في الدقيقة في الثانية عشرات المرات، وهو يحسن ويعفو ويتجاوز ويستر ويفرح بعدك إذا تبت بعد. فهذا يربطك بأن الله غفور ورحيم وهو أرحم الراحمين. ثم سألهم قال أبي كيفها؟ قالوا أبوك بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. فقال على وجه السرعة اذهبوا بوحي من الله، اذهبوا بقميصي هذا، قميصه اللي كان يلي جلده، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. آية، شوف كيف تأتي الفرج يأتي وراء بعض، حتى العمى بيذهب والحزن بيذهب والفقر بيذهب فجأة كذا، احتكمت لين ضاقت، ثم انفرجت انفراجه ما حد يتوقعها. يعني لو انفراجه بس انهم يأتون بحمل بعير ويوفي لهم الكيل وتصدق عليهم هذا غاية ما يتمنونه، مو بعد انهم بيلقون يوسف وبيصير يوسف هو العزيز وبيرجع بصر الأب وبيضيفهم يوسف وبيلتم الشمل وبيصيرون أعزة في مصر. جاءت مواهب مواهب مواهب على قدر العذابات اللي في السنين، جاءت مواهب عظيمة من الله مثل السيل وجاءت وراء بعض. اذهبوا بقميصي هذا، تغيرت الآن في سرعة الآن، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يلتم الشمل الآن في عزة وفي غنى، وأتوني بأهلكم أجمعين، يقولون كانوا الآن حول 80 نفس، فهم أخذوا الحب وأخذوا القميص واستعجلوا بالبشارة. الريح أيضا أرادت أن تشارك فاستأذنت الله عز وجل أن تسبقهم بالبشارة، والريح مأمورة قالت يا رب أشارك في هذا الفرح، إذن لي أن أذهب برائحة يوسف إلى يعقوب قبل ما يصلونه، فأذن الله لها شوف كيف إذا جاء الفرج يأتي، كيف يأتي بشكل مبهر ومدهش، حتى جنود الله كلها تبي تشارك في الموضوع، الملائكة وهذا والقميص والريح كل يبغى يشارك في الانفراجة اللي ستحصل هذا. ولما فصلت العير من مصر أذن الله للريح أن تنقل الرائحة، لكن العجيب أن رائحة يوسف مختزنة في ذهن يعقوب 80 سنة ما اختفت. يعني أحيانا الصورة يمكن تذكر واحد من 20-30 سنة وتعتبر هذا عجب تذكره، أو الصوت يمكن واحد يتخزن صوته 20-30 سنة بعدين تسمع صوته تقول الله أن هذا فلان. الصوت سبحان الله من عجائب الذهن الآدمي، تخزين الصور والمسموعات، لكن عاد تخزن رائحة، يختزن رائحة يوسف ما ينساها، رائحة خاصة 80 سنة. فلما فصلت العير، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. ردة الفعل طبيعية، هذا خلاص الظاهر وصل حرب، يعني ريح يوسف الآن ما يوسف ما له خبر ولا له تأتي ريحة. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يقول أنا كان أقول لكم إني أجد ريح يوسف، بس أنا عارف إيش تقولون، تقولون أصابه الفند، والفند هو الخرف، كما قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال هل تنتظرون إلا سبعا منها هرم مفند. يعني خلي الإنسان يأتي بالفند، والفند هو مثل ما قال النابغة، قال إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند. البرية انحرفت إلى الشرك، قم فيها يا نبي الله واحددها عن الفند. فالفند هو فساد القول أو فساد العمل أو فساد الذهن. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله، مثل ما قالوا تالله تفتأ، هنا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. طبعا هذا ما يواجهون أبوهم بمعنى الضلال اللي هو ضد الرشاد، لكن الضلال هنا يعني التعلق بيوسف، يعني مو بمعنى ضلال إنك ضال، هذا ما يواجهون أبوهم ونبي بهذا الكلام، لكن الضلال ضد أشياء كثيرة منها إنك لفي ضلالك القديم، يعني لازلت متعلق بيوسف وتدعي الآن أنك تجد ريح يوسف، تالله إنك لفي ضلالك القديم. هو سيرد عليهم نفس الرد بعد قليل، أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما أن جاء البشير، يقولون أن البشير هذا من هو؟ يقولون أن البشير هذا منهم هو يهوذا، هم 10 المشاهير منهم روبيل الكبير وشمعون ويهوذا. يهوذا هذا هو اللي جاءه بالقميص الكذب اللي عليه الدم، فلما تاب الله عليه قال لإخوانه أنا جبت قميص الترحة، خلوني أنا أجيب قميص الفرحة. فسبحان الله بين المشهدين 10 سنين، ذاك المشهد اللي جاءه بالقميص وعليه دم كذب بداية الحزن، وهذا المشهد اللي جاءه بالقميص وفيه رائحة يوسف. وهكذا الدنيا، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صارت قصة يوسف بين القميصين، وفي الوسط قميص مشقوق أيضا علامة اللي شقته المرأة. فلما أن جاء البشير ألقاه، الإلقاء كذا فرحان لأنه مع مفاجأة، والمفاجأة هذه هو متأكد منها، فيأتي بسرعة ويلقيه على وجهه إلقاء، فارتد بصيرة، سبحان الله فتح ذهب عنه العمى، شوف الفضل كيف جاء، فارتد بصيرة. وش قال يا مفتح؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. خلاصة القصة كلها، القصة كلها الآن ذهب الحزن وذهب العمى، والآن جاءت البشائر وعرف الآن أن هذا ريح يوسف، وأنهم لقوا يوسف، وأن الأمور زانت كلها. لكن الكلمة اللي نطق بها واللي رددها 20 مرة يعقوب هنا، ويام قال ادخلوا في من أبواب متفرقة، ويام قالوا أنك لفي ضلالك القديم، ويام قالوا تفتأ، الكلمة اللي ما يتركها إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهذه الكلمة اللي تكررت في القصة، ويريد الله أنها تبقى عندنا، أن نعلم من الله ما لا يعلم الناس. مهما أساء الناس الظنون بالله فإنك تحسن الظن بربك، لكن عاد أنت لن يبتليك ربك كما ابتلي يعقوب، لأنك ما كنت في مستوى يعقوب، لأن الله ما يبتلي إلا الذي له فيه حاجة، اللي له فيه حاجة يبتلي، خفف عنه ويطهره ويزكيه، أيضا يجعله آية للناس وإمام. لكن تبت على قدر إيمانك، لكن تمسك، ما تدري وش أمامك الآن في الدنيا، تمسك بما تمسك به يعقوب، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذه خلها حبلك اللي دائم تمسك به، أعلم من الله ما لا تعلمون، ولا تصير كلمة على طرف لسانك، لا، كلمة راسخة في قلبك. اعلم من الله ما لا يعلم الناس، اعلم من حلمه، من كرمه، من علمه، من حكمته، من عزته، من رأفته، من وده، من تدبيره. اعلم من ما لا يعلم الناس تفلح. هذا هو التوحيد، اعرف ربك واعرف نفسك. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الآن اعترفوا بكل شيء، خلاص بدأت الأمور سبحان الله تنحل، العقد كلها. بقي عقدة الذنب هذه، يوسف سامحهم، بقي الأب، لأن خطأهم في حق يوسف أشد من خطأهم في حق أبيهم، عقوق وقطيعة وتفريق. يا أبانا، نادوه باسم الأبوة، استغفر لنا ذنوبنا، استغفر لنا ذنوبنا. أرادوا منه أن يدعو الله لهم، أول شيء أب، دعوة الوالد مجابة، ونبي، ودعوة النبي مجابة، مظلوم في ابنه، ودعوة المظلوم مجابة، وكل شيء فيه. فهم الآن يرجون أن يدعو لهم، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الاعتراف ندم، والندم توبة، ترى أول التوبة أنك تعترف بذنوبك. قال سوف أستغفر لكم ربي، أراد أن يستغفر في وقت معظم، بعضهم قال آخر الليل، الأسحار، آخر الجمعة، المهم أنه قال أنا سأستغفر لكم، لكن سأختار الوقت الذي أكون أقرب فيه لله، لعل الله أن يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذا من علمه من الله ما لا يعلم الناس. هناك يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، وهنا يقول إنه هو الغفور الرحيم. في أول قصة يقول والله المستعان على ما تصفون، تعلق برب وتعلق برب جل وعلا، هذا نبي الله يعقوب. فلما دخلوا على يوسف، يعني اختصرت القصة، الشيء المعروف تختصر القصة، يعني تحملوا بأهليهم وكانوا حول 80 نفس، ويوم خرجوا مع موسى بعد ذلك بما علم الله من السنين، خرجوا مع موسى وفلق الله لهم البحر، هم أحفاد يعقوب، الأسباط 12 هم اللي كانوا مع موسى بعد 100 السنين، كانوا حسب كلام المفسرين آلاف مؤلفة من الناس، وهم أول ما جاءوا من الشام كانوا 80. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، قيل إن أمه حية وقيل إنها خالته، والخالة أم كما قال عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. فلما دخلوا على يوسف آوى، سبحان الله، دخلوا عليه في موكب مهيب. هؤلاء صديقي الأرض، يعقوب وأبنائه هم خيرة أهل الأرض في ذلك الزمان. ويروى أنه قال للملك، هو كان العزيز بمثابة رئيس الوزراء، هو كان أول شيء وزير الخزائن ثم صار رئيس الوزراء، عزيز مصر، ثم بعدين أتاه الله الملك، وقال للملك ملك مصر، يعني إن أبي الصديق سيأتي وإخوتي، فخرج الملك معه، وخرجوا في موكب سبحان الله يستقبلون يعقوب، وسبحان الله شوف الفرج كيف أتى. فلما دخلوا على يوسف آوى، الإيواء هو اعتناء وضم وفرح، مثل ما آوى إليه أخاه، هنا آوى إليه أبويه، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. من الفقر، من الفراق، الآن اجتمعنا ولما الله الشمل، من الجوع، من كل شيء، ادخلوا مصر إن شاء الله. شوف أيضا تعلق يوسف بالله، دائما المشيئة، إن شاء الله، إن شاء الله، دائما على بالك، أو ما شاء الله، كل ما أردت أن تقول شيء قل ما شاء الله. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، سبحانه، على عرش مصر، وخروا له سجدا. قيل إن السجود هو انحناء فقط، مثل ما قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، يعني انحنوا تحية، ما فيه من العبادة شيء، إنما هو تحية، وقيل إنه ركوع، وقيل إنه سجود، لكن على أي هيئة كان إنما هو تحية، تحيتهم في ذلك الزمان. ومنع في شريعتنا رغم أنه ليس شرك، لكن لأن شريعتنا كما قال الشيخ محمد في هذه السورة قال هي سمحة في الشريعة ومتشددة في الحنيفية، لأنه قد يكون وسيلة للشرك أغلق في شريعتنا. وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. شوف أول مجلس في القصة وهذا المجلس الأخير في القصة، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شوف ما كل رؤيا تقع، ما كل رؤيا تحول حقيقة، لكن هذه الرؤيا جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. شوف شوف شوف إنه يعلمون من الله ما لا نعلم، مهما أصابه من العذابات وكذا يقول ترى ربي أحسن بي، كل حياتي كلها أحسن. بعدين ما قال أحسن إلي وما قال أحسن في، قال أحسن بي. وش الفرق بينها؟ أحسن بي يعني أناط الإحسان كله بي، كأن الإحسان هذا شيء أناطه بي، فلذلك اختار الحرف هذا أحسن بي. إذ أخرجني من السجن، قالوا أول شيء ما ذكر الجب لماذا؟ حتى لا يجرح إخوته، لأنه وعدهم وقال ما في تثريب، عفو جميل، ما عاد ألحق العفو هذا لا بجرح ولا بحسة ولا بحزة ولا بتذكير ولا بشماتة ولا بتعير، ما في تثريب، فلذلك أي شيء يحسهم ما هو بذاكره. رجل شريف عليه السلام، كريم معدنها، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، ما في الدنيا أحد في مثل كرم يوسف، يعني مسلسل هكذا. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. الأمر الثاني إن خروجه من الجب إلى الرق، لكن خروجه من السجن إلى الملك، وهذا تمام الإحسان. إحنا خرج يذكر الخروج اللي عاقبة الملك. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وكانوا في بادية كما ذكرنا، يعقوب كان في بادية فلسطين، كان صاحب إبل وصاحب غنم وهو نبي الله، ولكن كان عندهم فقر وعندهم كذا، فقال وجاء بكم من البدو، أي جمع الله الشمل، بدل ما كنتم في البدو وأنا كنت في السجن جمع الله الشمل. ثم قال إشارة خفيفة وما فيها أي حزة، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف العبارة هذه ما ألطف، أول شيء أناط الأمر بالشيطان، هو فعلا هو الشيطان هو سبب المشكلة هذه كلها، كما قال يعقوب في أول مجلس فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فهو ما علق بهم أي شيء مما فعله، من بعد أن نزغ النزغ كذا الشيطان بيني، بدأ بنفسه وبين إخوتي، يعني الشيطان هو اللي سوى المشكلة بينه وبين إخوتي، هو ما جاء من شيء لكنه كريم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ثم ذكر قاعدة كلية قال إن ربي ربي، بعدين كلمة إخوتي أضافهم إلى نفسه، هم كانوا يقولون يوسف وأخوه ولا يقولون، لكن هو يقول إخوتي، وبعدين يقول ربي، إن ربي لطيف لما يشاء. سبحان الله، هذا أيضا قاعدة كلية تدلك على الأنبياء كيف يعرفون ربهم، كيف يعرفون بربهم، يقول ربي إذا شاء شيء يتلطف له بأشياء نفهمها وأشياء ما نفهمها وأشياء نعرفها وأشياء ما نعرفها، هذا معنى لطيف لما يشاء، يعني مثل ما قالوا الفتية أهل الكهف، قالوا وليتلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف، أي يبحث عن ربي يريد شيء ويتلطف له بما يشاء، أراد لي الملك وتلطف له بالجب وبالرق وبالسجن وبالنسوة حتى وصلني الملك، وأنتم أيضا تلطف الله لأبي حتى يجمع بيننا في هذا المجلس بما شاء، جعل هذا كل حتى الصواع اللي وضع في في في رحل بنيامين، وحتى كل القصة الآن تدلك على معنى من معاني اسم الله عز وجل، إن ربي لطيف لما يشاء. هذه تشبه اللي في أول القصة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن ربي لطيف لما يشاء. أنت الآن يريد الله لك شيء معين، لكن يتلطف لك الله بأشياء وأنت ما تدري، فأنت قد يضيق صدرك وما تدري أن الله أصلا يريد لك شيء معين، يريد يوصلك إلى نقطة معينة، لكن يتلطف لها بما يشاء، قد يكون إذا قد يكون أشياء قد يكون، لكن أنت دائما أحسن ظن بربك إنه أراد لك شيء وتلطف لك بما يشاء، يمكن فقر، يمكن دين، يمكن مرض، يمكن فرق، يمكن إذا، يمكن طويل، يمكن قصير، لكنه من لطف الله. هذا معنى اللطيف. اللطيف غير معنى الودود. أكثر الناس يفهم من اللطيف يشبه اسم الودود، لا، في معاني أخرى للطيف، منها هذه قول يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، يشاء الشيء ويتلطف حتى يحصل. الآن شوف كيف تلطف لهم حتى يجتمع الشمل من جديد. ثم قال القاعدة الكلية الأخرى إنه هو العليم الحكيم جل وعلا، أيضا العلم والحكمة الآن جاءت في وقته. الآية الأخيرة يوسف عليه السلام خلاص انتهت القصة انتهت القصة، اكتملت لين وصلت الغاية ثم اجتمع الشمل. الآن وش تظنون وش اشتاق له؟ اشتاق الرب الآن، سبحان الله العظيم، الآن يوم اجتمع الشمل والتم اشتاق الرب، فهو ذكر الله أنه ناجى ربه. وكما نذكر مرارا الأنبياء ما يبوحون بالبث والأسرار والشكوى والطلبات إلا مع ربهم، بس الناس ما يسمعون شيء، ما يسألون الناس شيء، لكن نشوف النبي إذا جاي ناجي ربه وش يقول، كل اللي في خاطره بيطلعه، لكن مع ربه بس، وربه هو اللي قالنا وش قال هو، ولا إحنا ما ندري. أما ضعفاء الإيمان تلقاه يشتكي للناس كلهم وربه الخط اللي بينه وبين ربه ميت أو بارد، لا، الأسرار مع الله، أما مع الناس فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يكظم في نفسه اللي مع الناس. كذلك يعقوب إنما أشكو بثي وحزني. الآن شو يقول؟ ربي قد آتيتني من الملك، بعد اللي حصل لي كله وتلطفت لي بما شئت، آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، علمتني علوم أعظمها معرفة عواقب الأمور وعبارة الرؤيا وتأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أنت وليي. شوف كلمة ولي، ولي عند العرب الولي الحميم، كأنه ولي حميم، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. الولي هو تطلق عند العرب على الصديق القريب، على الرفيق الخاص، على ابن العم، على المولى، على المساعد، على أنت ولي، يعني أنت أقرب شيء إلي وأنت ملاذي وأنت كل شيء، ولي في الدنيا والآخرة، الله يتولى الصالحين، أنت ولي. شوف اسم الله الولي، أحد فكر فيه؟ وهو الولي الحميد، اسم من أسماء الله الولي. وش معنى الولي؟ الآن هذه السورة تفسرها، والأخرى اللي قال وهو يتولى الصالح، ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة. ثم قال توفني مسلما، يطلب من ربه الموت على الإسلام، الموت على الإسلام. قيل إنه اشتاق وتمنى الموت، وقيل لا إنه ما تمنى الموت، لكن قال إذا حانت وفاتي أسألك بأمر، أن تتوفاني على الإسلام وتلحقني بالصالحين، بيعقوب وإسحاق وإبراهيم وأنبياء الله. هذه أمنية كل مؤمن، أن يموت يتوفاه الله على الإسلام وأن يلحقه بالصالحين، توفني مع الأبرار، الحقني بالصالحين، بصالح سلفي من سبقني من الصالحين، سواء من أهلي أو من أنبياء الله ورسله وأولياءه. ما أحسن الدعاء وما أحسن خاتمة، خلاص الآن القصة انتهت، انتهت كذا، انتهت، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعدين سيذكر الله عاد الفوائد من القصة في الدرس الأخير. سبحان الله العظيم، القصة هذه يفنى الدهر ولا تفنى عجائبها، والله إنك ما تنتهي منها إلا تشتاق أن تعود إليها من جديد. ولا يوجد قصة في الدنيا تقرأها مرة ومرتين إلا تمل منها، تعرف أحداثها وتمل منها، إلا قصص الله عز وجل فإنك ما تمل منها ولا تشبع، وتتمنى أن تكررها طول حياتك، وكل مرة الآن ترى لو تعيدها تفجر لك عيون أخرى، فجرنا الأرض عيونا، تفجر لك عين علوم ومعارف وأخلاق ومرؤات وشرف ما مر عليك، لأنها كلام الله، كلام الله غني بالمعاني، كل مرة يأتيك جزء مما فيه من المعاني. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالح. ونحن أيضا ندعو بدعاء يوسف عليه السلام فنقول: اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. ونسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ومن معانيه ومن حقائقه ما نسينا، وعلمنا منه ومن معانيه ومن حقائقه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.